وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كان الشافعي رحمه الله تعالى إذا نظره إنسان في مسألة يعني من مسائل الشرع فعدل، أي ذلك المناظر لغيرها، يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، بمعنى أنه لابد من ترتيب المسائل في البحث، فلا يشرع في مسألة إذا كان يناقش غيره، لا يشرع في مسألة إلا وقد انتهى من المسألة الأولى، وهذا ما يقتضيه الطبع ويدل عليه العقل، فإن خلاف ذلك حينئذ يكون من اللبس في الفهم فيما يتعلق بالمسائل التي تبحث، إذ المراد من البحث والوصول إلى الحق. فإذا كانت المسألة قد فتح المجال في نظري فيها فلا يعدل عنها حتى يفرغ منها، بمعنى إما أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر وإما أن يتوقفا، إما هذا وإما ذاك. نفرغ من هذه المسألة التي نتباحث ونتناظر فيها ثم نصير إلى ما تريد، يعني من مسألة أخرى، وهذا كذلك يكون في شأن البحث الذي يبحثه طالب العلم، لأن المسائل متداخلة وبعضها يذكر في ضمن بعض، حينئذ إذا كان طالب العلم إذا بدأ يبحث مسألة ولو مع نفسه في كتب ما، حينئذ كلما مر به مسألة جديدة أو تعلق قلبه بها فإذا به يترك المسألة التي يبحث فيها ويبحث في الأخرى، ثم قد يمر عليه في المسألة الأخرى مسألة ثالثة فيترك المسألة الثانية ويشرع في المسألة الثالثة وهكذا، فهذا لن يستفيد إلا ما يكون ثقافة في نفسه، يعني جمع معلومات فقط، وأما تحرير المسائل لن يكون هكذا، وإنما ينظر فيه في المسألة ولا يخرج عنها إلا إذا انتهى منها، وإذا مر به ما يحتاج إلى النظر فيه حينئذ لا بأس أن يقيده، يجعل له كناشة يجمع فيها بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث مع ذكر المراجع ومظان المسألة، وأما أنه كلما بحث مسألة وعنت له مسألة أخرى بضمن بحثه فلن ينتهي، وهذا شأنه كشأن بعض طلبة العلم كذلك فيما يتعلق بدراسة العلوم، يدرس فنا أو يدرس متنا ثم يعن له متن آخر فيترك الأول ويشرع في الثاني وهكذا، يمر به الشهر والشهران والسنة والسنتان وهو لم يتقن كتابا واحدا من أجل التنقل، وهذا التنقل تحبه النفس، أن الجديد هكذا الناس يريدون الشيء الجديد، فإذا كان يدرس متنا في سنة أو سنتين حينئذ النفس تمل، وكلما نظر في الكتاب فإذا هو هو والشيخ هو هو والموعد هو هو، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر، حينئذ إذا كان كذلك فقد يطرح عليه كتاب آخر أو درس آخر فإذا به نفسه تنشرح ويجد نشاطا، يظن أنه يعني يسوغ له المنهج الصحيح أو دلالة العقل الصحيحة أن يترك فيمضي، حينئذ يقول هذا ليس الأمر كذلك، وإنما طالب العلم إذا شرع في متن أتمه، وإذا شرع في فن أتمه، وإذا بحث مسألة أتمها، هكذا يكون الأصل عند طالب العلم. نعم قد يعن له شيء آخر هذا بحسبه، لكن لا يكون هو الذي يسير عليه من منهجه. الشافعي هنا رحمه الله تعالى بين حكما شرعيا أو إن شئت قل حكما صلاحيا فيما يتعلق بالمناظرة، ومثلها ما يتعلق بالمباحثة والمذاكرة لأنها أخص من المناظرة، وكذلك ما يتعلق في دراسة العلوم ودراسة المتون، وكذلك في بحث المسائل، إذا شرع في مسألة أتمها، وإذا شرع في متن أتمه، وإذا شرع في فن أتمه. أما التنقل وإن كانت النفس تحبه وتميل إليه لأن فيه تجديد، فيه تجديد، ولذلك ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أو في غيره أن النفس تمل وتكل من مراجعة المحفوظ وتنشط في الجديد، صحيح؟ يعني تحب أن تحفظ متنا جديدا أو درسا جديدا، هذا أحب إليها من درس مضى يراجعه، وهذا خطأ في المنهج، بل العكس هو الذي ينبغي أن يكون، أن يعتني بما عنده ويكرره ويحفظه ويراجعه ويستذكره، وهو مقدم على كل جديد. يعني إذا كنت تحفظ أجزاء من القرآن مراجعتها إذا كان فيها خلل مراجعتها خير لك من حفظ جديد ثم يصير ركاما يحتاج إلى مراجعته. كذلك ما يتعلق به بسائر المتون وبسائر المسائل، فمراجعة المحفوظ ومراجعة الذي مر عليه طالب العلم وقراءة كتاب قرأه سابقا خير له من جديد يظن أنه يستفيد منه وهو لم يتقن الأول.